إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أدلة وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. نعم، تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 31 بعد 100: ما الدليل على وجودهما الآن؟ والجواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. أدلة وجود الجنة والنار كثيرة جدا، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنكر ذلك المعتزلة ومن نهج نهجهم من أهل البدع والأهواء، فزعموا أنهما لم تخلقا بعد، أنهما لم تخلقا بعد، وأن خلقهما الآن يعد عبثا، تعالى الله عما يقول المنحرفون والمبتدعون علوا كبيرا. وكما قلت لكم، هو إجماع بين أهل السنة والجماعة، يعني أجمعوا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان قبل خلق آدم، ولذلك آدم كان في الجنة وهي جنة الخلد، فلما أهبط منها بقيت يزيد الله فيها ما يشاء. وذكر بعض الأدلة، منها الآيات التي تنص على أنهما معدتان، والإعداد لا يكون إلا لشيء موجود. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، في حق النار. وقال تعالى في الجنة: واتقوا الجنة التي أعدت للكافرين، استغفر الله، واتقوا الجنة التي أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إلى آخر الآيات الكريمة. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، يعني موجودة معدة مرصدة لمستحقيها. وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهذه أدلة واضحة على أنهما موجودتان مخلوقتان الآن. تفضل. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا في القرآن الكريم بأنه أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أن يهبطا منها لقدر أراده الله عز وجل. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالإخبار بإسكان آدم الجنة وهو أبو البشر دليل على أن الجنة موجودة من ذلك التاريخ أو قبل ذلك التاريخ. نعم. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. أخبر تبارك وتعالى عن قوم فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال تبارك وتعالى وقال تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه صريحة في أنهما موجودة, في أن النار موجودة وأن قوم فرعون يعرضون عليها صباحا ومساء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء, واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. نعم. الحديث ورد برواية كثيرة, منها أنه خطب الناس يوم العيد ثم توجه إلى النساء فخصهن بموعظة وخطبة, ومما جاء فيها اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء, واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الفقراء في الغالب لا يطغون بل يتواضعون لله عز وجل, وأما الأغنياء فالكثير منهم يطغى كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, أن رآه استغنى. وما قصة قارون عنكم ببعيد, طغى وظن أنه مخلد في هذه الحياة واغتر الناس به وقالوا يا ليت لنا مثل ما لقارون, فخسف الله به وبداره الأرض. فكثير من أهل الأموال يطغون إذا لم يسخروها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى, وإذا لم يستعينوا بها على طاعة الله عز وجل فإنها تكون سببا في طغيانهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. ومع هذا فقد يوجد من الأغنياء من يضاعف له الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من فقراء الصحابة فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا, يعني أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به, وذكر الحديث الطويل إن في كل كبيرة صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة إلى آخر الحديث. جاء الفقراء مرة أخرى قالوا يا رسول الله رأونا فعلنا هذا ففعلوا مثلنا. قال ماذا؟ من يكمن ذلك؟ فضل الله, فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار, ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, لأنه يكون مالا رابح, يكون مالا رابحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي طلحة عندما نزلت الآية الكريمة قال تبارك وتعالى لن تنالوا البر, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما سمع أبو طلحة هذه الآية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أنفس أموالي حديقة بيرحاء أو بيرحاء على الروايتين, يقال بيرحاء ويقال بيرحاء, وهي الآن داخلة في مقدمة المسجد النبوي, يعني اختفت معالمها فهي تقريبا في مكان الساحة الجنوبية, وكانت مزرعة لأبي طلحة فيها ماء عذب يشرب, كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه. والآن المخرفون المبتدعة حرفوا فقالوا هناك بئر اسمها ايش؟ ها؟ بئر حاء. يا للدجل والخرافة، لا توجد بئر في المدينة اسمها بئر حاء، والله وتالله وبالله لا توجد، وإنما هي خرافة اخترعها المبتدعون وأكلت أموال الناس بالباطل. لكن المكان اسمه بيرحاء أو بيرحاء، حديقة أبي طلحة رضي الله عنه، قال يا رسول الله إنها أنفس أموالي فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الإيش؟ في الأقربين، اجعلها في الأقربين. دائما الصدقات ابدأ بأهلك وبمن تعول بأقاربك، فهي لها وجهان، فهي صدقة وفي نفس الوقت ماذا؟ صلة، صلة للرحم، هي صدقة وفي الوقت نفسه ماذا؟ صلة، صدقة وصلة. فجعلها في الأقربين، والآن لا يوجد لها أثر، بل الذي يظهر من المعالم أنها دخلت في عمارة المسجد النبوي الجنوبية، ويبدو أنها في مكان البرحة الساحة الجنوبية، في مكان الساحة الجنوبية. واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طيب لماذا؟ لأربعة أسباب. المتدبر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستخلص من ذلك أن هناك أسبابا أربعة هي التي تجعل النساء ماذا؟ أكثر أهل النار. ما هي؟ أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكثرن اللعنة. تكثرنا اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والمعروف بين كثير من النساء اللاتي لا يتورعن أن اللعن على لسانها، كما أنه على لسان كثير من السفهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت المرأة دابتها قال لا تصحبنا ناقة إيش؟ ملعونة. فإذن اللعن خطير، وقد ثبت في الحديث أنها ترفع وتغلق دونها أبواب السماء ثم تدور في الأرض تبحث عمن يستحقها، فإن كان الذي لعن مستحقا لها وإلا رجعت على من؟ ها؟ على اللاعن، وإلا رجعت على اللاعن والعياذ بالله. الآن نسمع بعض الشباب يمزح مع زميله باللعن، وينك من زمان يا ملعون، وينك من زمان لعنك الله، نسأل الله العافية والسلام. هو لا يدري ما معنى اللعن، أو بالأحرى هو لا يدري عن السنة وما يتعلق بالسنة، لا يعرف السنة. فانتبه، اللعن خطير، هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. تكثرنا إيش؟ اللعن والسب والشتم، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان، فانتبهوا لذلك يا عباد الله. السبب الثاني أنهن يكفرن العشير، يكفرن العشير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته للنساء. كيف يكفرن العشير؟ يعني قد يكون الرجل يحسن إليها طول الدهر مكملها من جميع النواحي، ثم أخطأ خطأ قد يكون متوهما، أو قصر في شيء إما لعدم القدرة أو لسبب من الأسباب، فتقول بملء فيها ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وفي رواية أنها بضمير الغائب، ما رأيت منه خيرا قط إلى هذه الساعة. تقوله للنساء تذمه وتشتمه وهو مكرمها طول حياته، ثم حصل تقصير لسبب أو لغير سبب تنكر كل الجميل، ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط، يعني خلاص أنكرت كل شيء والعياذ بالله. السبب الثالث قال إن كنا تسوفنا الخير، ورد في حديث آخر تسوفنا الخير. ما معنى تسوفنا؟ يعني تؤخرنا الحقوق، تقصرنا غدا بعد غد تجدها مهملة لحقوق الله وحقوق عباده، ولا تقوم بشيء من هذه الحقوق، سواء حقوق الله، حقوق الزوجية، الحقوق تقصر في هذا. تسوفنا الخير يعني ما تقبل على الخير، تقصر فيه. التسويف هو تأخير، هو التأخير، تأخير عمل اليوم إلى الغد، والتسويف خطير جدا فلنحذر منه. وهذا يفعله بعض الشباب الآن، يقول لك دعني أتمتع الآن بزهرة حياتي في الشباب، أتمتع بأي شيء من حلال أو حرام، غدا أكبر إن شاء الله وأتوب. والبعض منهم يقول إذا بلغت 60 كما هو الحال في بعض الدول الإسلامية، كنت في بلد ما من بلاد المسلمين استأجرت عندهم شقة، فسألته شايب عمره يمكن 59 سنة أو 58 سنة، قلت لماذا لا تصلي يا عم، أنا وقتها صغير شاب، قلت لماذا لا تصلي يا عم، قال يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني كذا سنة سنتين وأصلي. قلت ومن يضمن لك أن تعيش السنة والسنتين فتموت على غير الإسلام، فتموت على غير الإسلام، لأن ترك الصلاة ماذا؟ كفر بالله تبارك وتعالى. وكثير وكثير. وآخر في بلد ما، بلد إسلامي، لعلي ذكرت لكم هذه القصة أكثر من مرة، كنا نذهب إلى المسجد ونعود وهو وعجوزه وكلبهما على الطريق، وقد جاوز أو قارب 90. قلنا له يا عم فلان لما لا تصلي؟ قال أنا لا تلزمني صلاة. لماذا؟ قال الشيخ فلان شيخ الطريقة الصوفية يتحمل عني كل شيء. ما شاء الله، أين أنت عن قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت؟ أين أنت عن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أين أنت عن قول الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون؟ فهو والعجوز وثالثهم كلبهم فأبوا أن يصلوا، ويقول إنه مرفوعة عنه الصلاة. وهذه عقيدة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والفارابي وغيرهم من الطواغيت الذين استعبدوا الناس وجعلوهم يسجدون لهم ويركعون لهم وينطرحون بين أيديهم بدعوى أنهم لا يسألون عما يفعلون. من الذي لا يسأل عما يفعل؟ الله وحده. ومن زعم أن شيخ طريقته الطاغوت الملعون أنه لا يسأل عما يفعل فهذا طاغوت من الطواغيت، ويعبد غير الله، يعبد غير الله. إذا أقبل على الشيخ سقط على الأرض وأخذ يزحف على يديه ورجليه حتى يقبل قدمي هذا الطاغوت، حتى يقبل قدمي هذا الطاغوت وينطرح بين يديه ويلحسه ويلحس ريالته، يلحس تفلانه. قبل 30 سنة جاءنا أحدهم، ولكن الحمد لله سفر بعد يوم أو يومين، لأنه كان يجتمع عليه الناس من بلده، بلد عربي وللأسف شيخ طريقة، ويصبون من ماء زمزم ويدفن لهم في هذا الماء بريقه النجس، ولا يشربون زمزم حتى يبصق لهم في ذلك والعياذ بالله. هؤلاء طواغيت، طواغيت ملاحدة لا يؤمنون بالله، كفروا بالله عز وجل. يقول قائلهم من لم تكن له طريقة أو شيخ فشيخه الشيطان. أقول من اتخذ واسطة من دون الله فهذا هو الذي شيخه من؟ الشيطان. فانتبهوا. نعود يقول تسوفنا الخير، يعني لا تؤمننا. على فكرة فيه رجل هلك قبل نحو 50 سنة، يقول له كتاب اسمه الأسرار، يزعم أنه سقطت عنه التكاليف وأنه ظهرت على يده الفيضة التيجانية المطورة، وأنه يقول للشيء كن فيكون. يقول في شعر له وهو شاعر ماعر قليل الحياة خبيث، يقول قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. والكتاب عندي موجود، لو أردتم حدثت لكم الجزء، حدثت لكم الصفحة. أنا عندي مجموعة من هذه الكتب الطاغوتية محتفظ بها، وبعد موتي تسلم إلى الجامعة الإسلامية فإن شاء الله. فأقول ثم إنه لما مرض مرضه الذي هلك فيه وأدخل مستشفى في باريس، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يقظة لا مناما في كل يوم 70 مرة. الله أكبر، قاتلك الله أيها الطاغوت. أنا أسأل سؤال، لما لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم سقيفة بني ساعدة أول ما بدأ الخلاف بين المهاجرين والأنصار حتى شرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر؟ طيب لماذا ما ظهر وهو لم يدفن بعد؟ لم يدفن، لما لم يقول له يأتيهم ويقول اصطلحوا أيها المسلمون؟ لما لم يأتي ويصلح بين المسلمين في موقعة الإيش؟ الجمل وموقعة صفين. يأتي طاغوت زمانه وشيطان عصره فيقول إن الرسول يزوره يقظة لا مناما 70 مرة في اليوم، ونظم في ذلك شعرا أو بعرا. فانتبهوا، احذروا من هؤلاء الطواغيت، احذروا لا يستعبدوكم. ما أدري لعل بعضكم كان حاضرا قبل بضع سنوات، جاءنا سؤال في هذا المسجد وفي هذا الكرسي بالذات قبل أن ننتقل لكرسي آخر. يقول السائل إن شيخ الطريقة جاء معهم إلى الحج لكنه لا يأتي يصلي في المسجد هنا لأنه مرفوع عنه القلم، وإنما يبقى مع النساء في الفندق، ماذا يفعل بالنساء؟ ومن يأمن الذئب على الغنم؟ والله لا يؤمن. طاغوت لا يصلي، لا يحضر الصلوات، وجاي حاج ما شاء الله. هل له حج؟ لا والله، والله لا يقبل حجه، لأن من لم يصلي كافر، والكافر لا يقبل له عمل، لا حج ولا صوم ولا أي تعب نفسه. الشيخ يجلس يحرس النساء في الفندق، والناس يصلون، أتباعه جاءوا يصلون، فأحد الإخوة يعني كأنه طالب علم قال إننا جئنا نصلي والشيخ باقي في الفندق بدعوى أنه يعني مسقوط سقط عنه التكاليف، أو بدعوى أنه لا يريد أن يصلي خلفنا خلف أئمتنا لأنه يرى أنهم كفار. فإذا احذروا من هؤلاء الطواغيت، لا يضلونكم عن الإسلام. ولذلك تجدون الغرب الآن باختلاف دولهم قربوا المتصوفة، حتى إنهم حضروا طواغيتهم يحضرون مجلس الكونغرس الأمريكي، وهم يعرفون الإسلام الصحيح أين، يعرفون ما هو الإسلام الصحيح. فاحذروا عباد الله من هؤلاء الطواغيت. إذن قوله تسوفنا يعني ماذا؟ يقصرن في الحقوق، يقصرن في حقوق الله وحقوق عباده. السبب الرابع الذي جعلهن أكثر أهل، يجعلهن أكثر أهل النار، قال لأن كنا تكثرن الشكاية أو الشكات، لغتان يقال الشكات ويقال الشكاية، يعني دائما تتشكى ودائما تتظلم ودائما تلوم حتى الدهر وتلوم حظها ونصيبها الذي أوقعها في هذا الرجل، تلوم حظها ونصيبها الذي جعلها يعني لا تملك مالا، تشمت حظها ونصيبها الذي جعلها لا تترفه مع النساء المترفهات ونحو ذلك. تكثرن ماذا؟ الشكاية أو الشكاة. إذن أسباب كون النساء أكثر أهل النار أربعة، نعيدها باختصار: تكثرن اللعن، وتكفرن ماذا؟ العشير يعني الزوج وقد فسرنا ذلك، وتسوفن الخير، والأخير ماذا؟ تكثرن الشكاية أو الشكات. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم من يقول أسألك بجاه الله أو ما عندي إلا وجه الله؟ الله عز وجل لا يستشفع به على أحد، ولا يجوز لك بجاه الله، الله عز وجل أعظم من هذا كله، وجاء في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومع ذلك وردت الاستعاذة بوجه الله، والتوسل بالأسماء والصفات جاء مشروع كما بيناه في لكم في الأسبوع الماضي، فلا تسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا تسأل بجاه الله، لأنك كأنك تقول إنك يا فلان إن لله عندك جاها، فعليك أن تقدر جاهه سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أبدا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أتيت للعمرة مع والدتي وأرادت أن تزور البقيع وشهداء أحد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجبتها فغضبت، فهل علي شيء؟ بالعكس، أنت فعلت السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. زوارات، صحيح في المسألة ثلاثة أقوال، لكن القول الراجح والقوي والمؤيد بالأدلة أن النساء لا يزورن المقابر، وذلك لثلاثة أسباب: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات، لكن رواية زوارات أقوى. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن اتباع الجنائز، لا يذهبن إلى المقبرة مع الذين يشيعون الجنازة. الأمر الثالث عموم ضعف النساء وكونهن ذوات عواطف، فلا يبعد أن يضربن الخدود، يلطمن الخدود ويحثون التراب ويحثين التراب ويدعين بدعوة الجاهلية، فأنت أصبت في منعها من ذلك، وبلغها هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من تزوج بامرأة كافرة أعجمية بزعم أنها كتابية؟ إن كانت كتابية ملتزمة بدينها اليهودي أو النصراني فلا بأس أن تتزوجها، وهذا جاء فالرخصة هي في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا كانت على استقامة في دينها هي الخاص بغض النظر عن كونه دين محرفا وباطلا الآن، فلا بأس أن تتزوجها. وأما إن كانت من اللادينيات أو العلمانيات أو الملحدات فلا يجوز أن تتزوجها ولو ادعت أنها من أهل الكتاب، وزواجك بها باطل وزنا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من ولي البنت التي مات أبوها وجدها، هل يزوجها عمها؟ ولي البنت التي مات أبوها وجدها، أنا أرتب لكم الولاية بحسب الشرع. أولا الأب، فإن عدم الأب أو كان معذورا فالجد، فإن عدم الجد فالابن إن كان لها ابن بالغ، فإن عدم الأبناء يزوجها الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم الشقيق ثم ابن عم لأب، وهكذا حتى ولو انتقل الأمر إلى العصبة من أولاد عمها الأقرب فالأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قبل سنوات عديدة حملت أمي مرارا، وكانت كلما حملت أو أرضعت تأتي بالفدية ولا تقضي، وذلك بناء على جواب عالم في بلدتنا، ولكن صارت الآن ترى أو ترجح عند أو ترجح عندها قول من يوجب القضاء، فهل عليها أن تقضي تلك الأشهر التي أفطرتها؟ إذا أفطرت خوفا على ولدها إن كانت حاملا مرضعا أو على جنينها إن كانت حاملا فعليها القضاء والكفارة في أصح أقوال أهل العلم، وهو تفسير قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تشمل الشيخ الكبير والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، وتشمل المرأة الحاملة والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما. وإذا كان هذا هو المترجح عندها وهو الراجح إن شاء الله فلتقضي أو فلتقم بإخراج الإطعام عن السنوات السابقة، والله ولي التوفيق، عن كل يوم مقدار كيلو ونصف، كيلو ونصف من قوت البلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: وهل على من أصابها حمل أو رضاعة في سنوات متوالية خيار آخر أو قول آخر يوجب القضاء؟ قلت لك فيه قول آخر، لكن القول الصحيح أنها إذا أفطرت خوفا على ولدها أو على جنينها فإن عليها القضاء والكفارة، أما إن كان أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط. نعم. نعم. كما قلت، الذي عنده سؤال يكتبه بعد أن أخرج لا أجيب على أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو ضابط معرفة سنن العادات والعبادات؟ الضابط واضح، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادات واضح، كأن يوصف بالسنة أو يوصف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأما العادات فهي واضحة، يعني مثل اللباس، بعض اللباس، ومثل يعني إطالة الشعر، شعر الرأس، لم يفعله النبي عبادة، وإنما كان له شعر يضرب له لمة وله جمة، وهذا من العادات. ومن الغريب عند بعض الشباب أو غير الشباب أنه يحلق رأسه، يحلق لحيته ويطيل شعر رأسه، فإذا سألته قال هذا سنة. طيب أين أنت عن الواجب؟ هل إعفاء اللحية واجب ولا سنة؟ واجب، وحلقها محرم، فأنت تفعل المحرم وتدعي أنك تطيل شعرك عبادة؟ لا والله، وليست عبادة أبدا، بل في الغالب أصبحت عادة على بعض المتخنفسين والمقلدين والمتشبهين من الشباب. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار تقليدهم في أعيادهم، في لباسهم الذي يتخذونه لدينهم، في بعض حركاتهم وبعض طقوسهم الدينية، هذا هو التشبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومن التشبه بالكفار إقامة الأعياد والموالد البدعية، لأنهم تشبهوا بالكفار في أعياد مواليد عظمائهم. ومن التشبه بالكفار في بعض اللباس غير المحترم، غير اللائق، لا ينبغي، كاللباس الذي يصف البشرة أو يمثل العورة أو نحو ذلك، فيه تشبه، وفيه تشبه بالكفار، وفيه أيضا مخالفة للشرع من جميع النواحي. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل الإحرام من التنعيم جائز؟ الإحرام من التنعيم أو من حدود مكة خاص بأهل مكة فقط، أما الذين يقدمون من خارج مكة فإن كان مكانه بعد الميقات يحرم من بيته، إذا كان يعني منزله بين مكة وبين الميقات يحرم من منزله، وإن كان منزله خارج الميقات فيحرم من أحد المواقيت الخمسة التي هي قريبة منه والتي يمر بها أو يحاذيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يعني يكون أن يحرم الذي قدم العمرة من الخارج مكة، لا يجوز أن يحرم من التنعيم ولا من غيره. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل على من اعتمر في شوال متمتعا بعمرته إلى الحج هل عليه هدي؟ إن أقام بمكة ولم يخرج إلى بلده فهو متمتع، لأنه أحرم بالعمرة وأداها في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. أما إذا عاد إلى بلده فليس متمتعا ولو أدى عشرات العمرات. نعم. إلا إذا أقام بعدها في مكة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وإلى الدرس الغد إن شاء الله.